بسم الله الرحمن الرحيم. وبكى الرجال هطلت الرسول يبكي دموع رسولنا. يبكي عليه الصلاة والسلام. نعم. لمن يبكي وهو الرحيم؟ وبكى الرجال. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فذهب إلى قبر وجلس عند القبر وأخذ يبكي عليه الصلاة والسلام. بكى. تعرفون قبر من هذا؟ إنه قبر أمه عليه الصلاة والسلام. جلس عند قبر أمه وأخذ يبكي. هطلت دموع رسولنا وتساقطت مثل البطل وتحدرت دمعاته تحكي عظائمه. وبكى الرجال. فأخذ أبو الدرداء يبكي ويبكي معه عمر حتى طلع الفجر وهما يبكيان. تأمل. يبكي لأنه يسمع القرآن. انظروا بكاء. انظروا لقلبه. أما اليوم وبكى الرجال فإذا عينه تسيل بالدموع. الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي. فاضت عيناه عليه الصلاة والسلام. حوادث. لما تبكي يا رسول الله؟ حوادث. لما تصنع هذا؟ قد غفر الله ما تقدم من ذنب وما تأخر. تورمت رجلاه وهو يبكي. اسمع. قال يا أمه قتلت نفسي. رجل صالح، رجل عابد، رجل تقي. يقول يا أمه قتلت نفسي، دعيني أبكي حتى يرضى الله عني. والقلب مني قد أقر بحرفة بذنوب عبد في العبادة غافل. والروح أعياها تراكم ذنب. النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يبكيان، فقلت ما الذي يبكيكما يا رسول الله؟ قال يا عمر اسمع. أبكي للذي عرض علي أصحابك من الفداء. والله والله والله لقد عرض علي عذاب هذه الأمة. سبحان من وش الصواب في موقف الحشر العظيم. يأتي شهيدا منقذا. أي قلب هذا؟ أي نفس هذه؟ أي رحمة في قلبه؟ نعم. وبكى الرجال. فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يقول فغطى أصحاب النبي رؤوسهم ولهم خنين من البكاء. يبكون. وبكى الرجال. وقال إليك عني. فقلت يا رسول الله تكلم من؟ قال تمثلت لي الدنيا. فقلت لها إليك عني. فقالت الدنيا للنبي عليه الصلاة والسلام والله إن نجوت مني فلن ينجو من بعدك. فبكى أبو بكر يخشى أن الدنيا تفسده. وهو من صديق هذه الأمة. وبكى الرجال. نهاري نهار الناس حتى إذا بدا الليل هزتني إليك المضاجع. أقضي نهاري بالحديث وبالمنى وأجمعني والهم بالليل جامع. تخيل. لو كانت أمه حية ماذا كانت يصنع لها؟ نعم. إنها رحمة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. أرأيت يا عبد الله حبه للناس ورحمته بالبشر. ورحمته بالبشر. أسير في فقري وأذكر موقنا أن الذي أخشاه ليس بقى. رياض للإنتاج الإعلامي تقدم وبكى الرجال لفضيلة الشيخ نبيل العوض. سأسير في وأذكر موقنا أن الذي أخشاه ليس بقادر. يوم من الأيام كان يمشي مع الصحابة فإذا به ينحاز يمشي عنهم يبتعد عن الصحابة. فذهب إلى قبر وجلس عند القبر وأخذ يبكي عليه الصلاة والسلام. يبكي عند قبر من القبور. فلما انتهى جاء إلى الصحابة فاستفسروا لما بكيت يا رسول الله عند القبر؟ يبكي عليه الصلاة والسلام. تعرفون قبر من هذا؟ إنه قبر أمه عليه الصلاة والسلام.